وصلنا في سورة النساء إلى قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكفر بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. كنا قد وقفنا عندها. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وما يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. هنا في الشفاعة وشفاعة من أفضل الطاعات ولذلك العلماء يقولون الآن المذكر الشهيرة صحيح؟ طيب الشفاعة من أجل العبادات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني أؤخر العطاء لتشفعوا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وهذه فيها دلالة واضحة على أن الشفاعة عبادة ولذلك ورد في الحديث. طب أي سؤال سيكون بعد الدرس؟ ورد في الآن المكسر في صوت إن شاء الله. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أجرة على شفاعتي فقد فتح على نفسه بابا من أبواب الربا. من يشفع شفاعة حسنة كعون الضعيف وأيضا كبد الوجه من أجل قضاء الحاجات وسد الخلات من أجل نكاح الرجل الفقير من أجل وضع الدين عنه. فهذه الشفاعات من أفضل الطاعات. هذه الشفاعات من أفضل الطاعات أن يبذل الكريم يعني الله جل وعلا يفرج كرب المكروهين ويحسن إليهم. فهذا من الله جل وعلا قرب من الله جل وعلا وفيه ما فيه من الخير الكبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قاصدا يقول إني لا أؤخر العطاء من أجل أن تشفعوا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فأشفع شفاعة حسنة من أجل جلب النفع أو دفع الضر. وشفاعة العظمى هي الشفاعة التي يكون فيها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف من أجل أن يفصل الله جل وعلا ويقضي بينهم نعم بين الناس. فهم يستشفعون بكل نبي وكل نبي يقول نفسي نفسي نفسي نفسي ويذكر ذنبا ويقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فمن شفع الشفاعة الحسنة يكون له نصيب من هذا الأجر ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفة للشرع كالشفاعة لإسقاط الحد من حدود الله جل وعلا أو كمن يشفع لساق أو زاني أو قاذف في هذا الباب فهذا من أعظم الوزر ومن أعظم السيئات لأنها إعانة على الشرور. فالأولى كما قلنا إعانة على الخير وتنزل تحت عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم والشفاعة المحرمة أعظمها الشفاعة التي توقف حدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان سائرا جدا على أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لأنه شفع في المرأة المخزومية قد يعني أهم قريشا أمر المرأة المخزومية التي سرقت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها فقالوا من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا أحد إلا حب رسول الله وابن حب رسول الله أسامة بن زيد. فأراد أسامة رضي الله عنه أرضاه أن يشفعه وهو لا يعلم أنها محرمة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وخاطب الناس قال أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله. قال إنما أهلك ما كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف كانوا إذا سرق فيهم الشريف قاموا على الحد وكانوا إذا سرق فيهم الوضيع إذا سرق فيهم الشريف لم يقيم على الحد وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ولذلك قال لو أن والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهنا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على شفاعة أسامة أن يشفع في حد من حدود الله لا يفعل له أن يشفع قبل أن يصل الحد إلى السلطان لكن إن بدأ للسلطان إذن وجب إقامة الحد. لذلك قال أتشفع في حد من حدود الله وهذه شفاعة سيئة. ومن الشفاعة السيئة أيضا أن ينشر شرا وأن يفسد ذات بين وأن يفعل أمرا ليقطع خيرا عن إنسان كان هذا كما قلنا مقدر من الله جل وعلا. أبا مسلم رضي الله عنك وأرضاه يعني أحبك الله إن شاء الله. فهنا يقول الله تعالى وما يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها وما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ولذلك قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فهذا تعاون الإثم والعدوان، والشفاعة كما قلنا السيئة ففيها إضرار الغير، وأفضل الطاعات وصول الخير إلى الغير. وقد قال مثلا: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. إذن شر الناس، نفس القياس على مفهوم المخالفة، شر الناس أضرهم للناس، شر الناس أضرهم للناس. قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. والمعنى أن الله جل في علاه على كل شيء مقتدرا سبحانه وجل في علاه، فهو يقدر كل شيء، وما من شيء إلا قدره الله جل في علاه، وهو يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويملك وينزع الملك سبحانه وجل في علاه، ويجازي من شفع شفاعة حسنة ويجازي من شفع شفاعة سيئة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا حييتم بتحية، يعني سلم عليكم أحد، فردوا عليه التحية بأفضل مما سلم عليكم. العلماء قالوا: هل هذا عام باقي على عمومي أم المسألة فيها نظر؟ الحق أنه في خلاف بين العلماء عن هذا العام، هل هو باق على عمومه أم لا؟ لأنه لو سلم الكافر عليك هل ترد عليه بأفضل؟ يعني لو قال الكافر: السلام عليك، ما قال السلام، قال من أهل الكتاب: السلام عليكم، هل تقول له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ قال بعض العلماء بذلك لعموم النص، وقال هذا عام باق على عموم. ومن هناك وهناك من أهل التحقيق من يرى بأن هذا العام عام يراد به خصوص من سلم من أهل الإسلام سلاما فحييه بأحسن مما سلم، وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام. وقد قال الله تعالى: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. عندما قالوا سلاما قال سلام، والرفع أفضل من النصر، لأن الرفع فيها استمرار الديمومة والاستمرار. قال: وإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 10 حسنات 20 حسنة 30 حسنة أو 20 أو 30 حسنة. فهنا الأصل في هذا أن رد السلام واجب وفرض على الكفاية بحد بقصر ما سلم، والأفضل والأكمل عند الله جل وعلا أن يرد بأحسن، لقوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والأمر هنا استحباب. الاثنين عندي في الموبايل، الاثنين من الموبايل، الثاني هيشتغل دلوقتي اللي هو أنا اللي هو الاثنين وقفوا. لا احنا فصلنا بس تحت عشان الهواء، ولو مش شغال الثاني هيتوصل معانا. لو وصلت بقى انا خلعتها خليتها على الموبايل الاثنين الحمد لله وماشي الحمد لله، بس خليه يستمر بقى، هو دي اهم حاجه. رب يرضى عنك يا رب. قال: او ردوها، يعني ردوها كما هي، مختصرا على ما قال: السلام عليكم السلام عليكم او عليكم السلام. اما اهل الكتاب فالاصل في ذلك ان يرد عليهم بوعليكم، لانهم كما قلنا يلحنون في القول، يلحنون في القول، فهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام يقصدون بذلك الموت. فلما سمعتهم عائشة رضي الله عنها وكرروا ذلك، فعائشة لم تصبر على ذلك، لم تصبر، فقالت: عليكم السلام والموت يا إخوة القردة والخنازير. قالوا: يا عائشة، قالوا قولا وقلنا قولا، إن الله يحب الفحش البذيء. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ فأهل الكتاب رد عليهم بقولهم: وعليكم. ولذلك قال الله تعالى: وإن الله كان على كل شيء حسيبا، أي الله جل في علاء رقيب، والله جل في علاء يعلم الخفايا، فهو رب البرايا، وهو الذي يكتب كل صغير وكبير ويحاسب على ذلك ويجازي عليه. كان العرب في تحياتهم يقولون: حياك الله، حياكم الله وأطال في عمرك. و كانوا يحيون بذلك، يقولون: أطال حياك الله، أطال الله حياتك، أو أنعم صباحا، أو يعني نعمت صباحا. فلما دخل رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمت صباحا يا رسول الله. قال: أبدل الله خيرا منها، السلام عليكم ورحمة الله. لذلك قال الله تعالى: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فتحية الإسلام السلام، لأنه حتى طول العمر، يعني طول العمر قاصر، طول العمر لابد أن يكون طول العمر مع حسن العمل، لابد أن يكون طول العمر مع حسن العمل. نعم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم اليوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. لما قال إن الله كان على كل شيء حسيبا، هذه أيضا فيها استنهاض الهمم على أن المرء يعلم بأن الله عليه رقيب وأن الله تعالى سيحاسبه على ما يفعل وقد أمره بأمر ودل على الإيمان هذا الأمر، فعليه أن يعمل به، وهو أنه إذا سلم عليه أحد فمن أخلاق الإسلام أن يرد عليه السلام بأحسن مما سلم عليه، وهذا فضل يبين لنا خلق الإسلام الرفيع الثاني، وأن هذا دلالة واضحة جدا على أن للقلب السلامة وأيضا للبدن السلامة، وأن من سلم عليك أنت سلمت ومن كل شر وضر ومن كل مكر وكيد، فالسلام من أفضل ما يكون يعني علاقة وأواصر محبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم عشان إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من علامات الساعة السلام على الخاصة يوم القيامة، في على علامات يوم القيامة، قال الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. هنا يتوعد الله تعالى، فيها بشارة ونذار، فيها بشارة لمن أصلح، لمن أحسن، لمن تعبد لا يدري فعلها، لمن انقاد وسمع وأطاع، فهو له يوم سيلقى ربه فيجازيه عن هذا الخير خيرات، ويجزيه عن هذا عن هذه الطاعات جنات وفيه جوار رب العالمين، وأيضا فيه نذارة لمن عصى، لمن جحد، لمن تكبر، سيلقى ربه فيجازيه أشد العذاب وأنكى العقاب على تكبره على ربه جل في علاه. وهنا قال الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم، يعني والله الذي لا إله إلا هو لا يجمعنكم، والله الذي لا معبود بحق سواه، لا يحشرنكم الله جل في علاه أيها الناس من قبوركم ليوم الحساب والجزاء الذي لا شك فيه، فإن الله جل في علاه قد بين وأتى بالدلائل البهرة القاهرة الظاهرة الواضحة اللائحة بأنه لا بد من البعث والنشور، ولا بد من السؤال، ولا بد أن يعد المرء لهذا السؤال جوابا، كلكم ستمثلون بين يدي الله جل في علاه، فإنكم جميعا بين يديه موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون، وعلى سرائركم وجهركم مسؤولون، وسيعلم الذين كفروا وظلموا أي منقلب ينقلبون. ولذلك قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وهذا استفهام إنكاري، يعني يقول ليس أحد أصدق في الحديث من ربنا سبحانه وتعالى في علاه، وهذا استفهام معناه النفي، يعني ليس أحد أصدق من الله، وإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وفي الحديث القدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فيقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، يعني ليس أحد أصدق من الله، هو مكون الكون، هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، سبحانه القوي العزيز المقتدر. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. قال فما لكم في المنافقين فئتين، يعني ما لكم أيها المؤمنون مختلفون في أمر المنافقين إلى فرقتين، كيف تفترقون وكيف تختلفون، كيف هم يكيدون لكم وينكرون لكم ليل نهار، كيف خفي على البعض كيد ومكر هؤلاء الأخباث، بعضكم يقول نقتلهم وبعضكم يقول لا إنهم مسلمون، نتوقف عن ذلك. قال الله تعالى والله أركسهم أي ردهم إلى الكفر، فهنا يعني تنكبوا الصراط، ولما افتطنوا الكفر أظهر الله جل وعلا على جوارحهم، ردهم إلى الكفر بسبب ما كسبوا من النفاق وخذلان المؤمنين والكيد والمكر والاتفاق مع أعداء الله من أجل خفض رأي المسلمين، من أجل وقد الدعوة الإسلامية. لذلك قال الله تعالى فما لكم في المنافقين وسماهم من المنافقين، وهو الذي قال في عقاب المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، والباء هنا دلالة وحديدنا عن السبب الرئيس في ذلك، وأن الله أركسهم وردهم إلى الكفر والعتو، أنهم مكروا لأهل الإسلام وكادوا له ولم ينقادوا إلى رسولهم، بل ألبوا الناس واتفقت كلماتهم على وقت الدعوة الإسلامية. قال أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، لأنه ما أضله الله جل وعلا إلا على علم، وأضله الله على علم وأضل الله على علم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أي تريدون هداية من أضله الله ومن يضلله الله جل وعلا فلن تجد له طريقا ولن تجد له فلاحا ولا سدادا ولا رشادا. وروى الشيخان عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة أحد فرجع عبد الله بن أبي بن سلول مع ثلث الجيش فقال فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين يعني افترقوا فيهم على فرقتين فقال بعضهم نقتلهم خونة فإنهم يعني أعملوا فرقة في الصف المسلم وقال بعضهم لا فأنزل الله تعالى معاتبا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة المدينة يعني إنها طيبة تنفي الخبث أي شرار أهل النفاق والكفران والعصيان تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد فلذلك يبين الله لهم أنه إذا قضى أمرا فلا رد لقضائه رضي الله عنكم جميعا إذا قضى الله أمرا فلا رد لقضائه سبحانه جل وعلا أبدا ولأن الله جل وعلا إن أضل أضل على علم كما قال الله تعالى فمن يريد له أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء لذلك قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريد أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إن أضله الله جل وعلا فلو اجتمع من بأقطارها على أن ينفعوا شيء لن ينفعوا لأن من أضله الله جل وعلا قد ختم على قلبه وهو الذي يملك القلوب ومحل الهداية والإضلال القلب والقلب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله أي تمنى هؤلاء المنافقون أن تكفروا كما كفر هم يريدون ذلك واليهود أيضا حسدا منهم لا يريدون منكم إلا جركم إلا أن يجروكم إلى الكفر فهم يريدون أن تكونوا معهم سواء في الكفر والضلال والغواية فانتبهوا يا معشر المؤمنين احذروا هؤلاء فإنهم إن خللتموهم فإن المرء على دين خليله وهم لن يهدأ لهم بال إلا أن يروا منكم كفرا بواحا أو يروا منكم نفاقا أو تألبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حيدة عن الطريق الذي يكون في الخير وللخير فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء هنا نهاهم الله جل في علاه أن يتخذوا منهم أولياء ولأن المرء على دين خليله لا تسأل عن المرء لكن سأل عن خليله الصاحب ساحب فموالاة الكفار نقيصة في الإيمان وقد تصل إلى الكفران وموالاة المنافقين مشابهة للذين خرجوا عن الدين قال فإن تولوا فاحذروهم قال تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصير أي فإن أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله واستبقوا أنفسهم على نفاقهم فهؤلاء الذين أظهروا النفاق فإن أظهروا النفاق استحقوا القتل ردة في حل أو في حرم ولا تتولوا منهم أحدا ولا تطلبوا منهم النصرة والعون فهم أعداء لكم هم يبتطنون لكم الكره والحق والحقد والحسد قال الله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لذلك الله جل في علاه قال ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم قال الله تعالى نعم بلا تتخذوا منهم وليا ونصيرا فإنهم لن ينصرونكم بل يخذلونكم بل يمكرون لكم بل يكيدون لكم ويتحدون مع أهل الكفر عليكم رأيت قال الله تعالى يقولون لإخوانهم الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لأن خرجوا ونخرجان معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لينصرنكم الله يشهد إنهم لكاذبون لأن خرجوا ونخرجان معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولن الأدبار ثم لا ينصرون إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم ومنهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي إلا الذين قد خرجوا عن من تحت أيديكم ولجأوا إلى قوم عاهدوكم ولم يحاربوكم فلحقوا بهم ودخلوا في حلفهم فلا تتعرضوا له ميثاق لابد أن تعمل به وفاء وديننا دين الوفاء فلا تتعرضوا لهم بالقتل لأنهم الآن صاروا حلفاء ولو كان لرؤوس الكفر هذا دأبهم ودينهم الله أكبر الله أكبر فهم لما نزلوا تحت حلف هؤلاء الكفار هم ليسوا بالكفار مع الكفار وليسوا مع المؤمنين كما وصفهم الله تعالى رب العالمين في كتابه المبين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء نعم قال الله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم قال أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أي وإلا الذين جاءوكم قد ضغط صدورهم عن قتالكم أو قتال قومهم فهم قوم ليسوا معكم ولا عليكم فلا تقاتلوا المهم أنكم لم تروا منهم إذاء ولم تروا منهم كيدا ومكرا لكم فتجنبوهم تجنبوهم وحسابهم على الله جل وعلا قال الله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا الله أكبر على ديننا وسماحة هذا الدين العظيم وهذا التشريع الكريم انظر كيف الله تعالى يعامل البشر معناهم كفروا به معناهم نافقوا ومعناهم آذوا يا أهل الإيمان ومع ذلك قال الله تعالى من لطفه وبره ورحمته أي أن كفهم عنكم أن الله تعالى كفهم عنكم ولو شاء الله جل وعلا لجرأهم عليكم فقاتلوكم فإن لم يتعرضوا لكم بقتال واستسلموا لكم فلم يجعل الله لكم طريقا إليهم بالقتل أو بالأسر أو بغير ذلك لم يجعل يدا لكم عليهم استثنى الله جل وعلا من المنافقين المأمور بقتالهم فريقين من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين هذا لا يقاتل لأنه ذهب إلى معاهد فصار كحكم المعاهد والثاني من أتى المؤمن وكف عن قتال الفريقين والمراد بهم بنو مدلج خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحوه ثم ذكر تعالى صنفا ثالثا من المنافقين وهم الذين سلكوا طريق المكر والخديعة وهم قوم بني أسد وغطفان كانوا إذا جاءوا المدينة أظهروا الإسلام فإذا رجعوا على قومهم كفر ونكثوا عهودهم وهؤلاء أمر الله تعالى بقتالهم لذلك قال ستجدون آخرين وهم بنو غطفان وبنو أسد ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي ستجدون آخرين من المنافقين يريدون أن يأمنوكم فيظهروا لكم الإسلام مكرا وخديعة وبهتانا وزورا ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر لهم فهم يلعبون على الحبلين يذهبون عندكم على الإيمان وعندهم على الكفران وكلما دعوا إلى الكفر وقتال المسلمين أركسوا فيها أي قلبوا فيها أقبح قلب وكانوا فيها شرا من كل عدو شرير فهؤلاء أذن الله بقتالهم سبحانه جل جل في علاه. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي فإن لم يكفوا عن التعرض لكم ويستسلموا لكم فاحصدوهم حصدا واقتلوهم قتلا. هؤلاء أخبث من اليهود والنصارى. المنافقون أعظم الناس فسادا في الأمة الإسلامية. المنافقون هم أعظم الناس فسادا في الأمة الإسلامية. هم الذين أظهروا الكفر الإيمان وابتطنوا الكفر، هم الذين قد أساءوا إساءة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا بالبقر والخديعة والكيد. والمسلم يعطيهم الأمان ويعاملهم بظاهر ما هم عليه من الإسلام، ومع ذلك يكيدون وينكرون له. لذلك الله تعالى لحماية المسلمين من المكر والخديعة قال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا إن أظهروا مكرهم وخديعتهم وإن أظهروا كيدهم لأهل الإسلام. أما إن بقي كل واحد منهم يكتنف وأيضا يضمر ما يضمره ولا يظهره ولا يكيد للمسلمين ولا ينكر بهم، اتركوه على ظاهره، حسابه على الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فإن قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله وحسابهم على الله. نعم. وهذا أمر جلل حتى يحترز أهل الإسلام من أهل النفاق وأهل الكفران وأهل العصيان، هؤلاء الذين يمكرون بأهل الإسلام وهم أشد وأشر وأخبث من يعادي الإسلام. ولذلك قال الله تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي أولئك من المنافقين الفجار أعظم ضررا من الكفار، جعلنا لكم على قتلهم حجة بينة وبرهانا ساطعا بسبب غدرهم ومكرهم وكيدهم لأهل الإسلام، وقد أظهروا ذلك وألموا الناس لوأد الدعوة الإسلامية. ثم قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسالمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ لا يتصور ولا يمكن لقلب أن تدق ينبض دقا وقرب من الله جل وعلا وهو يضمر أن يقتل أخاه المسلم، لا يتصور بذلك، بل إن قتلوا لا يقتلوا إلا خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح يعني على مشارف الهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن ينزع منه الإيمان كالظلة فوق رأسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. لا يمكن لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا تقتلوا أنفسكم، أنزل الأخ منزلة النفس، لا سيما وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم أمين. رضي الله عنك يا نور، أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا عبد الله، أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم. نعم. فالمؤمن لا يمكن أن يتجرأ على سفك دم من المسلم. ولذلك قال الله تعالى ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث جاء موقوفا ومرفوعا وإن كان موقوفا صح، ابن عباس الطواف بالبيت قال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك وإن حرمة دم المسلم عند الله أعظم منك وأشرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات والأراضين اتفقت كلمتهم على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار جميعا ولا يبالي. الدم المسلم عند الله وإن كان رخيصا عند الأمم بأسرها التي تكالبت على أهل الإسلام، لكن عند الله غالي الثمن جدا جدا. والله تعالى يقول في النفس التي قتلت ظلما، يقول الله جل في علاه وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الدماء عند الله لن تفوت في الدنيا قبل الآخرة. ومن يتجرأ على سفك دم امرئ مسلم فعقابه وخيم فعذابه أليم. قال ومن يقتل مؤمنا قال إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فالإيمان زاجر عن العدوان، ومن حدث منه قتل مؤمن خطأ فعليه أن يعتق رقبة مؤمنة، وهنا التصريح بأن رقبة لابد أن تكون مؤمنة، فإن التخليص من قيد الرق كأحيائها وعليه كذلك دفع الدية مؤداة إلى ورثة المقتول، فهو عليه أن يؤدي الدية لورثة المقتول وعليه أن يحيى نفسا بإعتاق الرقبة. وأعتاق الرقبة كما بين السلام الرقبة بالرقبة واليد باليد والوجه باليد، كل ذلك يكون نفاذا له ما دام قد أخطأ، فإن الخطأ لا يعذر له صاحبه، لكن الإتلاف عليه أن يقضيه. من أتلف نفسا فهذا عند الله ليس بالرخيص بالحال، ولذلك الله تعالى شدد حتى في حقه وإن كان مخطئا، قال عليه الدية 100 من الإبل، وهذه الدية على العاقلة، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة، وعليه بإعتاق رقبة مكان هذه النفس التي قتلها كأنه أحيى نفسا أخرى من أجل أن يرضي الله تعالى بذلك، تحسن به التوبة، لأنه الخطأ في نوع تفريط أيضا، الخطأ في نوع تفريط. إلا أن يعفو ورث القاتل فأسقطوا الدية، والدية 100 من الإبل أصل أصيل كما قال الشافعي والمالكية والحنابلة، يرون أنها 100 من الإبل، ومن الدنانير 1000 من الدينار، ومن الدراهم 10000 من الدراهم، وفي رواية 12000 كما قدرها عمر بن الخطاب، وأيضا في البقر وفي الثياب قدرها عمر بن الخطاب، ولكن الأصل الأساس في الدية 100 من الإبل ثم تقيم بعد ذلك، يعني لو في زمننا يقيم بالمال 100 من الإبل. قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي كان أهل المقتول كفارا وهو مؤمن فعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة وليس عليه دية لئلا يستعين بها كفار المسلمين. يعني هو الآن زيد مؤمن قتل عمرا مؤمنا وأهله كلهم كفار، فواجب عليه الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين، وواجب عليه أن يعتق رقبة. اعتذر، هو عليه الكفارة بعتق الرقبة، إن لم يكن فهيصوم شهرين متتابعين، يعني صيام شهرين متتابعين هذه تعويضا عن عتق الرقبة إن لم يجد عتق الرقبة، فعليه أن يعتق الرقبة لكن لا دية عليه. لما؟ لأنه شوف هنا عيون مقاصد الشريعة، مع أن دم المسلم لا يكون هدرا نعم، لكن الدية أصلا الحق بها الورثة، والورثة كلهم كفر، وقد قال مثلا لا تعصي أهل ملتين، ولا يأس المسلم كافر وكافر المسلم، ولأن الكفار إن أخذوا الدية استعانوا بها على محاربة المسلمين، ولأن الكفار إذا أخذوا الدية استعانوا بها على محاربة المسلمين، لذلك الله تعالى جعل عتق الرقبة في هذا باب كفارة ولم يجعل عليه دية. وهذا أيضا فيه تطبيق للنظر في عيون مقاصد الشريعة، وهذه لا يمكن أن يصل إليها إلا الغائصون، يعني ليس لأي أحد يتكلم على مسألة المصلحة والمفسدة والتقديم والتأخير من أجل المصالح والمفاسد. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، يعني إن كان المقتول من قوم كفار لكن ليسوا محاربين، إن لهم هدنة مع أهل الإسلام، لهم يعني عقد أمان مع الإسلام، لهم عقد ذمة مع أهل الإسلام، فهؤلاء الدية وجب أن تصل إليهم، فعلى قاتله دية تدفع إلى أهل من أجل العهد الذي بينهم. شوف انظر كيف احترام الإسلام للمعاهدات، كيف احترام الإسلام حتى ولو كان كافرا. وكما قلت لكم دائما ديننا دين الإسلام دين الخلق الراقي السامي في حسن التعامل والتعامل مع الآخرين، ومعرفة الفضل أهل الفضل، ومعرفة لياقة التعامل. لياقة التعامل هذه من أعظم ما تكون أدبا، وكلما وجدت أن رجل يعني ينبه على لياقة التعامل فيسقط فلا بد أن تسقطه ولا تعتبر له عبرة، لأن لياقة التعامل مهمة جدا تدل وتنم على الخلق الراقي السامي. هكذا ديننا. شوف حذيفة ويعني عاهد عن هذا لا وفاء لهذا العهد مع الكفار، لأن أهل الإسلام يحتاجون ذلك في القتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حذيفة وقال أنه تعاهد لما أخذوهم وهم يطوفون تعاهد هو وأبوه ألا يقفوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا أريدكم معي في غزوة بدر، معناه يحتاج إلى العدد. قال لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه، أد الأمانة المأتملك ولا تخن من خانك، هذا خلق الإسلام. فلما كانت المعاهدة ولو كان القوم كفارا فإنه وجب أن نفي لهم العهد وأن نعطي لهم الدية. فقال الله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني كفر، لكن هناك ميثاق عقد ذمة عقد أمان، فدية مسلمة للأهل وتحرير رقبة مؤمنة. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من الله توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي لم يجد أن يعتق رقبة، وفي هذا الزمان لا عتق رقبة، فعليه وجوبا أن يصوم شهرين متتابعين بدلا من الرقبة. وهنا الله جل وعلا رحمة بالأمة ورحمة بالمكلفين أنه إن لم يجد الأصل جعل له بدلا، إن لم يجد الأصل جعل له بدلا، والبدل هو أن يصوم شهرين متتابعين، فإذا انقطع يوم من الصيام يعيد من الأول، لأن شرط التتابع، التتابع شرط لصحة الصيام، شرط لصحة، وهذا مكان عتق الرقبة، يكون قد كفر عن نفسه بهذه العبادة أن يصوم شهرين متتابعين. والله عليم بكل ما يجري حكيم فيما يشرع سبحانه وجل في علاه. قال الله تعالى فصيام شهرين متتابعين، لكن إن لم يستطع الصوم فلا شيء عليه، يعني ليس عليه أن يطعم 60 مسكينا، لأن الله تعالى لم يجعل بدلا فوق هذا البدل، جعل بدلا الصيام بدل العتق وانتهى، لم يجعل بدلا فوق البدل. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والمعنى هنا من يقدم على قتل مؤمن متقصدا قتله عالما بإيمانه فعقوبته عند الله أن يخلد في نار جهنم. الذي يتقصد القتل، وهذه مسألة خلافية ماشي، طيب للحلقة نقول الآن هنا مسألة كفر أو خلود القاتل، قال بها ابن عباس وقال بها زيد بن ثابت، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجهها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من تحسى سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه وألقى نفسه من شاهق فهو يتردى به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وقال ابن عباس من ناحية النظر قال ولو تاب كيف يتوب، فكيف يرد الروح إلى إلى صاحبها، لا يملك ذلك إلا الله، إذن فهو خالد مخلد في نار جهنم. ولذلك قال آية النساء لا لم تنسخها آية، طبعا هم يقولون أنها منسوخة بقول الله تعالى إلا من تاب والذين يدعون مع الله إلى أن أخر يقتلون نفسه تحرم الله بالحق، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قالوا هذه ناسخة لآية النساء، قال ابن عباس آية النساء ليست منسوخة، محكمة ونحن معه هي محكمة، لكن هل يخلد؟ نقول نعم، قد توفرت الشروط، القتل مستوجب للخلود، هذا العلم الصحيح والتحقيق في هذه المسألة، القتل مستوجب للخلود، لكن يبقى لنا أمر آخر، أننا قلنا الحكم يسقط على الفعل بتوفر الشروط، لكنه لا يسقط على العين إلا بانتفاء الموانع، لكنه لا يسقط على العين إلا بانتفاء الموانع. توفر الشرط بقتل المؤمن واستحل دمه، توفر الشرط بقتل المؤمن، نعم بالتجرع على قتل المؤمن داخل الاستحلال، استحلال كفر مستقل، تجرع على سفك دم المؤمن المسلم، نقول هنا استوجب النار خالدا مخلدا فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها، لكن جاء المانع يمنع من الخلود وهو التوحيد، فالتوحيد منع من الخلود. ولذلك أبو هريرة لما سألوه خالدا مخلدا فيها قال هذا جزاؤه إن جزي به، هذا جزاؤه إن جزي به، فصحيح الراجح بأنه في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والأدلة على ذلك كثيرة، الرجل الذي قتل نفسه فالله تعالى غفر له بهجرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الآية صريحة، قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخل الجنة لأنه سيرضيه في الآخر. يبقى الرد على ناحيه الاثر مرد عليها بالاثر على ابن عباس، ناحيه النظر هي القويه وهي انه يقول كيف سيرد عليه روحه، نقول الله سيرد عليه روحه، الله سيرد عليه روحه، يعني سيرضي المقتول عنه فلا يطالب بشيء، وبهذا يدخل يأخذ بهذه يدخل الجنة. رجل قتل 100 نفس وكان صادق التوبة وأخذته ملائكة الرحمة لأنه كان أقرب إلى أرض التوبة. بهذا نتائج خمس دقائق. أنت لسه مخلص وجاي على العجل وجاي بعملي مجري. طيب الآن انتهينا الفوائد المستنبطة. أولا يبقى اللفظ على ظهير ما لم تأتي قرينة وقد جاءت القرينة فصرفته عن الظاهر إلى المؤول. الثاني أن أخبث أنا جاي. أخبث الخلق المنافقون وأعظم أعمالا في دار الأمة. نعم من تاب تاب الله عليه. أشكر لكم وسامحوني.